مرحبا عليكم السلام حياك الله الله يحييك. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، حديث في الصحيحين، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. في اللفظ الآخر: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. هذه المسألة يسميها الناس الآن بالواسطة، والمشي مع فلان، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ أعدل الأقوال فيها وأوسطها أنها جائزة مشروعة بشرطين، فأما كونها مشروعة فلهذا الإرشاد، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، وهذا أمر خرج مخرج الإرشاد فدل على الاستحباب، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وتجوز بشرطين: الشرط الأول ألا تكون في حكم شرعي، يقول: أبشفع لك حتى تحلق لحيتك، أو بشفع لك حتى تشرب الخمر، تصح الشفاعة؟ لا تصح. ومن هذا الشفاعة في حد من حدود الله، فإنها ممنوعة ومحرمة، وفيها قصة المرأة المخزومية التي سرقت، استشفعوا بمن؟ بالحب ابن الحب رضي الله عنهما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا وقتئذ لما رأى من غضبه عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني ألا يكون في هذه الشفاعة انتقاص حق لأحد، مثلا قبول في وظيفة أو في جامعة أو في عمل لا يقولون إلا عشرة، فيشفع في قبول واحد يكون محل هؤلاء الأكفأ منه، هذا ظلم. أو يشفع في فلان يوظف ولا يوظف غيره، هذا ظلم، والظلم ممنوع ومحرم في سلب حق غيره فيشفع ليكون فيه. وهذا كثير، وصوره أشهر من أن أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. وما سوى ذلك فالشفاعة مندوب إليها، مرغوب فيها في نفع العباد. ومما أدركنا عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله القيام في هذه السنة والحرص عليها كتابة وبذلا وشفاعة، مع مراعاة هذين الأمرين يقوم بها قياما عظيما. ويرى أن من أحوال هذه الشفاعة ما قد يكون واجبا، والأصل أنه مستحب. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء. يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول هل أبلغتك ما أملك لك من الله ما أملك لك من الله من شيء. وهذا الحديث والحديث السابق أنه لا يملك له من الله شيئا إلا ما أملكه الله إياه وأناله إياه، ولهذا لن ينفعهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام إلا بما نفعوا به أنفسهم من الإيمان. ثم يقول لأصحابه لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى، أي سرقه أو غله أو منعه من الزكاة أو شاة لها يعار ثغى أو رقاع تخفق، يقول أدركني أدركني أغثني أغثني، يقول أقد بلغتك لا أملك لك من الله شيئا. وهذا كله دليل على أنه لا يملك شيئا إلا ما أذن له الله به. نعم. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. هذه مسألة جليلة ختم بها هذا المبحث. لا تظن أيها الظان إذا وفق الله رسوله فشفع لك أن تحقق هذا الخير لك هو بمحض هذه الشفاعة، لا، بل هذا بتوفيق الله الذي وفق الشافع أن يشفع له. ولهذا هو ربنا المحمود أولا وآخرا، وهو المحمود ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، وهو جار على أصول أهل السنة بماذا؟ بتقدير السبب وحصول المسبب، وإيمانهم بالقضاء والقدر، وإيمانهم بما أذن الله به من الشفاعة ورضي به عن المشفوع له سبحانه وتعالى. ولهذا المدحة والمحمدة لله الذي هيأ الشافع رسولا أو ملكا أو نبيا أو صالحا أن يشفع في هذا المؤمن. نعم. نعم صحيح. لا، ما أنكروا الشفاعة بسبب هذا، أنكروا الشفاعة لأنها لا تجري على أصولهم بإخراج أهل النار منها، لكن يقولون يعني الجواب على هذه الشبهة أن هذا السبب في الشفاعة هو الله الذي جعله سببا ليحصل به المسبب، كالولد بالنسبة للزواج، وإلا فمن قدرته العظيمة أنه أورث ولدا بلا زواج، ولا لا؟ فإن آدم خلق من غير زواج، وحواء خلقت من ذكر بغير زواج، وخلق الله عيسى من مريم عليهما السلام بغير زواج، لكن اضطردت سنته أن الولد يأتي بالزواج، وأن الرزق يأتي بالعمل والسعي، وأن هذا منها هذه الشفاعة. فالاعتراض عليهم والنقاش معهم في أصل القدر لا في هذه المسألة المعينة بخصوص. نعم. وإلا قد يقول الله قدر أهل النار من أهل الجنة، إذن ليش نعمل؟ نقول نعم، علم الله أهل الجنة بأعيانهم وأهل النار بأعيانهم، لكن العمل ليحصل به إثابتك، والله علم أنك تعمل فتدخل الجنة وأنك لا تعمل فتدخل النار، سبق به علم الله، والله لم يظلمك، وإنما اخترت أنت بفعلك المختار ما كان موجبا لك به الجنة وما كان موجبا لك به النار. وهذا كما قلنا غير مرة أن قاعدة الثواب والعقاب والجزاء ليست مبناها على محض القدر، وإنما معناها على الفعل الذي يفعله المكلف باختياره. فانظر إلى غير المكلفين، مجانين أو أطفالا صغار للمشركين وماتوا، وش يعمل بهم؟ كشأن أهل الفترات، يمتحنون امتحان يليق بهم. إذن عادت على الفعل الاختياري، أين؟ قال الماثن رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه مسألة أطال عليها الشارح على قول الماثن الإمام الطحاوي: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم أو من آدم وذريته حق. ما هو الميثاق؟ وقد أطال عليها لتكاثر النصوص الواردة في هذه المسألة من القرآن ومن الأحاديث الكثيرة، وربطها رحمه الله على طريقة العلماء باستمداد أحكامها من النصوص الشرعية، ثم نوع في كلام التابعين في كلام الصحابة والتابعين عليها. بهذا يعني يرسم لكم المنهج في التعامل مع هذه الأخبار المغيبة، استمدادها أولا من الكتاب الكريم ومن السنة الصحيحة، ثم أخذها عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هذه الجادة التي من سلكها نجا في علمه وسلم في عمله وأمن عليه الزلل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، ومن بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. الأصل في هذا آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. قال من ظهورهم، ما قال من ظهره كما سيأتي الخلاف، هل المراد بها من ظهر آدم أو من ظهور هؤلاء الذرية؟ وتجوز بالتعبير بظهورهم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي أنك ربنا ومعبودنا. وهذا فيه الإقرار من هؤلاء الأصلاب والنسمات بأن الله ربهم المستحق للعبادة وحده. وبنى عليها العلماء أن الإقرار بالربوبية أمر فطري فطر عليه الخلق، ولهذا ما عرف إنكار الربوبية إلا من الشذات. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وشهدنا يأتي الخلاف، هل هي لهؤلاء المستشهدين من النسمات أو من الملائكة؟ والأول هو الأظهر، والخلاف فيها تنوع. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والله جل وعلا من رحمته وإحسانه ولطفه لم يقم الحجة بمحض هذا الإشهاد بالميثاق، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان للناس السبل. ولو اكتفى بهذا الإشهاد لكفى. ولهذا أنتم من عرض هذه النسمة تذكرون هذا الإشهاد، هذا العهد، تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ لا تذكروه، لكنه حق بما أخبر الله به، لأن الأصل فينا النسيان والغفلة، لكن نعرف أثره بإقرارنا بربوبية الله. ولهذا لو نشأ الناشئ في مكان وأمن من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، لنشأ على توحيد ولنشأ على اعتراف بالله سبحانه وتعالى. لكن من كمال الرحمة أن الله جل وعلا جعل التكليف مناطا بالرسل، وإلا هذا فضل منه أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، إعذارا لخلقه سبحانه وتعالى من غير حاجة أن يعذره. والآن سيسوق لكم الأحاديث التي وردت في الميثاق، وأدخل فيها الأحاديث التي فيها قبض أهل اليمين من أهل الشمال، لأنه جرى ذلك بعد الميثاق، فإنه قبض بيمينه قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض بشماله قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. هي ليست أحد الميثاق، لكنها من تمام ما ورد في أحاديث الميثاق. وأورده أيضا بأنه حق، لأن أهل الاعتزال والتجهم ينكرون هذا الميثاق،

شاهده أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، أي كل روح من ذريته، والمسح إنما هو بيده سبحانه، ففيها إثبات صفة اليد وإثبات الفعل بها قبضا وبسطا ومسحا، والله يقبض ويبسط. وفي الحديث هنا أنه مسح، وفيه أن آدم لا يعرف ذريته من كثرتهم، إذ لا يعرف إلا ما يعرفه الله، حتى ميز داود من بين هذه الذرية بأن جعل بين عينيه في جبينه وبيصا لمعان، فأعجب هذا آدم، قال من هذا؟ قال هذا من آخر أمتك، دل على أن الأمم قبل داود كثيرون وأن داود من أواخرهم، إذن حنا من باب أولى أن نكون من آخر الآخر. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أعطيه يا ربي 40 سنة من عمري، مثل الآن الوالد على ولده، ليت يعطيك من عمري ولا لا يا أخواني، يقوله الوالد والوالدة تجاه أولاده من كمال الشفقة. وفيه أن من قبلنا كآدم أعلم بأجله، فجاءه ملك الموت قال وش عندك؟ قال بقبض أجلك، قال باقي 40 سنة، دل على أنه علم، قال ماك عطيته ابنك آدم، ابنك نوح، ابنك داود عليهما السلام، فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته، وخطئ آدم وقع في الخطيئة فخطئت ذريته. ولهذا لما قتل أحد ابني آدم أخاه سن القتل في من؟ في بني آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. الجحود هنا يعني بمعنى الإنكار، قال لا لا خلاص أعطنا 40، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا مثل ما جاء في الصحيحين أن ملك الموت لما جاء موسى وأراد أن يقبض روحه لطمه موسى ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله قال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يرد الموت، فقال ارجع إليه وقل يا موسى ضع يدك على ظهر ثور فما تحته من الشعر لك بكل شعرة ساعة، بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذن فالآن. وفيه أن الأنبياء أعلموا بأجالهم في الجملة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد يكون أعلم بأجله، وقد يكون أنه ما أعلم به إلا آخرا، ولهذا خيره ربي جل وعلا وهو في مرضه الأخير، فسمع عليه الصلاة والسلام وهو في مرض يقول اللهم الرفيق الأعلى، في رواية الله لا اللهم الرفيق الأعلى، اختار جوار ربه على مجاورة الخلق، وإلا خيره الله بين الملك الخلود في الدنيا ثم إلى ربه، فاختار جوار الله على جوار غيره، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك من في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. هذا الحديث حديث أنس دليل على أن هذا العهد الذي أخذه الله على بني آدم هو بالتوحيد، بقوله قد أخذت العهد عليك ألا تشرك بي شيئا، فالعهد والميثاق هو بتوحيد الله جل وعلا، وتوحيد الله في الإلهية يتضمن ربوبية الله سبحانه وتعالى، ألست بربكم، لأن الربوبية تستلزم إيش؟ العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون، توصل بالربوبية إلى العبادة. فهذا الحديث يدل على أن الميثاق والعهد إنما كان في توحيد العبادة. قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، لو الأرض كلها لك تفتدي بها من هذا العذاب؟ قال نعم أفتدي بها. فقال الله جل وعلا مذكرا له بهذا العهد الذي لم يستقل به وحده في قيام الحجة، وإنما يذكره بما جحد وأنكر: أردت منك ما دون ذلك أو ما هو أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك إلا أن تشرك بي. نعم. وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. يعني يتعذر منكم يا الأخوان، اسمحونا ترى ما استقصينا، إنما أوردنا جملة من الأحاديث تدل على هذا المقصود بهذا العهد والميثاق الذي أنكره أهل الأهواء والبدع، وفيها المعاني الأخرى تمييز أهل الجنة من أهل النار. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهل عليين، وأن يعيذنا من النار وأهلها وحالهم ومآلهم. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي هذه شفاعة مخصوصة كالشفاعة لمن داوم على الدعاء له عقب الأذان، شفاعة مخصوصة، وهي شفاعة لمن سكن المدينة راغبا بها لأنها مدينته عليه الصلاة والسلام. ومثله الشفاعة لمن داوم على قول اللهم صل على محمد عشرا حين يمسي وعشرا حين يصبح. هذا في أن هؤلاء المخصوصين بهذه الأحاديث أرجى من ينالون شفاعته عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الأعمال التي رتبت أسبابا لنيل شفاعته. نعم. سم طلب الدعاء من الأحياء. أي نعم، هذه مسألة كثر فيها الكلام في هل يطلب الدعاء من الأحياء، هل هو مشروع ولا غير مشروع. قالوا من جاء الدليل باستجابة دعائهم له كدعاء الوالد على ولده فإن طلب الدعاء مشروع، وكذلك من هو مستجاب الدعوة، وأعظم من هو مستجاب الدعوة من هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك من أخبر كأويس القرني، ولهذا أرشد عمر أنه إذا أدركه أن يطلب منه ماذا؟ أن يستغفر له، فهذا مشروع. أما من لم يأت الدليل في من يظن فيه الصلاح، هل يشرع ابتداء أن تقول أدعو الله لي أو لا يشرع؟ وأحسن ما رأيت في كلام أهل العلم أنه ينبني على هذا التفصيل. إن أراد بقوله أدعو الله لي أن ينفع الداعي، لأنه ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا أمن على دعائه ملك وقال آمين ولك بمثل، أراد أن ينفعه فهذا مشروع. وعليه يخرج ما رواه الترمذي واستغربه وغيره أن عمر رضي الله عنه لما أراد العمرة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول بحاجة لدعاء عمر؟ أبدا، لكن أراد بهذا نفع عمر صلى الله عليه وسلم، كما رجح ذلك شيخ الإسلام أن ينفع عمر، لأنه ما من مسلم يدعو لإخوانه إلا أثيب بكل واحد يدعو له، بل من دعا للمسلمين كان له بكل مسلم حسنة. لو قال الله مغفر للمسلمين والمسلمات، شوف كم مسلم من أول الدنيا إلى آخرها، وكم يجير من ورائه من الحسنات لأجلك. الحالة الثانية أن يعلق قلبه بهذا لصلاحه أو لعلمه، أدعو الله لي، وهذا مكروه لأن فيه نوع التفات القلب لمخلوق، وأنت في هذا المقام كمال التعلق بمن؟ بالله جل وعلا، هذا كمال الإيمان. ولهذا ما يدرج عند الشباب وعند الإخوان بعض أدعو الله لنا لا تنسنا من دعائك، أو من يظن فيه الصلاح. الجواز جائز، لكن هل هو أكمل أو ليس بأكمل؟ فالجواب ليس بالأكمل لما فيه من التفات القلب إلى هذا الصالح أو هذا العالم أو اعتيادهم إياها حتى تتعلق بها القلوب. قلوب الناس ضعيفة، أدنى ما يكون ما يصرفها. وأنت في هذا المقام مقام توحيد وإخلاص، الكمال أن تعلق قلبك بكليته بالله جل وعلا. الجواز يجوز لكن ليس الأكمل، جائز مع الكراهة، الله أعلم. نعم. لا محمد سمعنا منها، الحين نختم بك. بعض الناس يحسن إلى الناس إذا قضى لك حاجة فتدعي. أي هل يستغفر حقه من الأجر أو لا؟ فضل الله واسع، فضل الله واسع، ما نقول استوفى أجره. أي نعم. لا لا، ما هذا من مقابلة المعروف بالمعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، في رواية فادعوا له، وفي رواية ثالثة أقول جزاك الله خيرا فقد أبلغ بهذا الثناء. ولا نقول هذا أخذ أجره من دعاء هذا، فضل الله واسع. أحسنوا بالله ظنكم وأعظموا به أملكم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.